بسم الله الرحيم التواب غافر الذنب لمن تاب إليه وأناب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى سائر آله والأصحاب. إخواني، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فعودة إلى سلسلة الدروس، دروس الأربعاء، فنفتتح هذه السلسلة في هذا العام بهذه المحاضرة وعنوانها توبة قاتل المئة. وهذه القصة قصة عظيمة فيها فوائد جليلة، قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليكم هذه القصة أولا من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ثم نضيف إليها بعض الزوائد التي خرجها جماعة من أهل العلم في كتبهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسه، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وقد خرج هذا الحديث أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب حديث الأنبياء، وخرجه ابن ماجه رحمه الله في باب هل لقاتل مؤمن توبة، قال الألباني: صحيح. ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده عن أبي سعيد الخدري، ورواه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجال ورجال الصحيح، وقال عن رواية أخرى للطبراني: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي عبد رب وهو ثقة، وقال البصيري: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وإليكم زيادات هؤلاء الأئمة لأنها تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه القصة. لقد جاء هذا الحديث من طريق عدد من الصحابة، منهم بالإضافة إلى أبي سعيد الخدري عبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان. و قال عبد الله بن عمرو: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن الله جل ذكره لا يتعاظمه ذنب غفر. هذا من رواية الطبراني. وعن أبي عبد رب أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الطبراني وأبي يعلى. وعن أبي سعيد قال: ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهذا عند ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري قال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته إذناي ووعاه قلبي. كان في من كان قبلكم رجل، في رواية ابن ماجه إن عبدا، وفي رواية البخاري كان في بني إسرائيل. فالقصة هذه حدثت في أين؟ في بني إسرائيل. رجل قتل 99 نفسا، في رواية الطبراني وأبي يعلى إن رجلا أسرف على نفسه، وعند البخاري بدل نفسا إنسانا، وفي رواية قتل 98 نفسا. فأتى راهبا فقال إني قتلت 98 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ فقال له قد أسرفت. فقام إليه فقتله. ثم أتى راهبا آخر فقال إني قتلت 99 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ فقال قد أسرفت. فقام إليه فقتله. فسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي رواية ابن ماجه ثم عرضت له التوبة، وفي رواية البخاري ثم خرج يسأل، وفي رواية الطبراني ثم أتى راهبا آخر وهو العالم في الرواية الأخرى فقال إني قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ فقال قد أسرفت وما أدري، ولكن ها هنا قريتان، قرية يقال لها بصرة، وفي بعض النسخ نظرة نصرة، والأخرى يقال لها كثرة، فأما بصرة فيعملون عمل أهل الجنة لا يثبت فيها غيرهم، وأما كثرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم. فانطلق إلى أهل بصرة، فانطلق، قال هذا فانطلق إلى أهل بصرة، فإن ثبت فيها وعملت مثل أهلها فلا تشك في توبتك. هذه رواية الطبراني. وعند الإمام أحمد ثم إنه مكث ما شاء الله قبل أن يأتي العالم، وعند ابن ماجه ثم عرضت له التوبة فجاء إلى العالم. وقبل ذلك لما دل على الراهب في رواية مسلم قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله. في رواية البخاري فجعل، في رواية ابن ماجه قال بعد 99 نفسا، يعني ما لك توبة، بعد 99 نفس تريد أن تتوب أيضا تقول أتوب، قال فانتضى سيفه فقتله. وعند ابن ماجه ثم عرضت له التوبة، وعند أحمد ثم إنه مكث ما شاء الله، وعند البخاري فجعل يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال في رواية ابن ماجه ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة. في رواية مسلم انطلق إلى أرض كذا وكذا، في رواية البخاري ائت قرية كذا وكذا، وفي رواية ابن ماجه قال إن حدثتك على أن الله لا يتوب على من تاب كذبتك، ها هنا قوم يتعبدون فأتهم تعبد الله معهم. وفي رواية ابن ماجه عن القرية فاعبد ربك فيها. رواية مسلم فانطلق حتى إذا نصف الطريق، صار في منتصف الطريق. في رواية ابن ماجه فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. في رواية البخاري فناء بصدره نحوها، نحو الأرض الصالحة، ومعنى ناء يعني نهض ومال بتثاقل، ويحتمل أن يكون هذا مدرج من كلام الحسن كما ذكر الحافظ. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. في رواية ابن ماجه قال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط، قال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. في رواية مسلم فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، وعاد صاحب إصحاح السادة المستقيم إلى الصحيحين فجعلوه حكما بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. في رواية البخاري فأوحى الله إلى هذه أن تقربي إلى القرية الصالحة، وإلى هذه أنت باعدي إلى قرية السد. وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية الطبراني فوجدوه أقرب إلى دير التوابين بأنملة فغفر له. وفي رواية الطبراني أيضا قيد أنملة. هذا الحديث بألفاظه المختلفة وزياداته تبين لنا أن هذه القصة قصة واقعية حقيقية حدثت في عهد بني إسرائيل، الراجح أنه بعد عيسى، لأن فيها ذكر الرهبان، ومعلوم أن الرهبانية لم تكن إلا بعد عيسى عليه السلام. هذه القصة أيها الإخوة لها عدد من الفوائد، فيها عدد من الفوائد والدروس العظيمة الجليلة، فتعالوا نستعرض ما في هذا الحديث النبوي العظيم من الفوائد والعبر والعظات. لا شك أن من أعظم دروس هذه القصة عدم اليأس من رحمة الله. هذا رجل قتل 99 ثم كمل منهم 100 وتاب الله عليه. عدم اليأس من رحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان منا قد يعمل معاصي كثيرة، كم من الناس من أسرف على نفسه في أيام جاهلية، يقول أناس لم نترك ذنبا ولا موبقة إلا ارتكبناها، لكن رحمة الله أعظم من الذنوب الكثيرة، ورحمة الله تسع الذنوب وأكثر، رحمة الله لا يحدها شيء. فلا يجوز للإنسان أن ييأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. ثانيا، في هذه القصة مشروعية التوبة من الذنوب ولو كانت كبائر ولو كانت القتل فضلا عن الصغائر. فهذا رجل قد تاب بعد أن قتل 100 نفس، وحكم التوبة الوجوب على الصحيح، والله عز وجل قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالصغائر تكفر بعدة أشياء، منها الحسنات الماحية، الحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لكن الكبائر تحتاج إلى توبة مخصوصة، الصغائر ممكن تكفر من غير توبة، ممكن تكفر من غير توبة بسبب الحسنات الماحية، المصائب، الابتلاءات، لكن الكبائر لا بد لها من توبة. هذا كلام العلماء، الكبائر لا بد لها من توبة. كل ما جاء عليه، كل ما توعد الله ورسوله على فاعله بغضب أو لعنة أو نار أو عذاب ولعن ونحو ذلك فإنه من الكبائر، أو كان فيه حد من الحدود في الدنيا فإنه من الكبائر. فهذه الكبائر لا بد لها من توبة مخصوصة لأجلها. عمر رضي الله عنه لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية في الغزوة في القصة ندم وتاب ثم قال: فعملت لذلك أعمالا. إذا يشرع للإنسان إذا كان عنده ذنب عظيم وقع فيه أن يعمل له أعمال مخصوصة، عمرة مخصوصة، هب أن إنسانا وقع في فاحشة ثم أراد أن يتوب. من التوبة غير التوبة باللسان المخصوصة لأجل هذا الذنب، أن يعمل أعمالا من أجل هذا الذنب، كان يذهب ويعمل عمرة لأجل هذا الذنب الكبيرة من الكبائر هذه، يعمل لها أعمال حتى يكفرها الله عنه. ثالثا، المبادرة والإسراع بالتوبة. هذا الرجل لما تأكد أن له توبة وعلم أن له توبة بادر قال رسول الله عليه وسلم عن هذا العالم الذي نصحه: انطلق إلى قرية، اذهب إلى قرية كذا. فانطلق، وانطلق غير ذهب يمشي. في الرواية قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق حتى إذا نصف الطريق. انطلق معناها رجل ذهب مسرعا، ذهب عازما لم يتردد ولا ذهب بمسر. ولذلك المبادرة والإسراع إلى التوبة وما يكمل التوبة من هجر أماكن السوء، هذه من القضايا المهمة. وكثير من الناس يؤخرون التوبة ويسوفون، ثم يأتيهم الأجل المحكوم ولا تحين منعه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، حتى إذا بلغت الحلقوم هنا يغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة. ورابعا استحباب الهجرة من الأرض الفاسدة والبلدة السوء إلى الأرض الصالحة والبلدة الصالحة، وهذا إذا كان المكث في الأرض السيئة والبلد السوء يؤدي إلى ارتكاب المعاصي فيجب الهجرة حينئذ، تجب الهجرة. لكن إذا كان الإنسان لا يقع بسببها فيستحب له أن يهاجر، لأنهم أهل القرية الصالحة أعون له على العبادة. الهجرة من البلدة الفاسدة إلى البلدة الصالحة عكس ما يفعله كثير من الناس اليوم، الذين يهاجرون لكن إلى أين؟ إلى بلاد الكفار. يذهبون من مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات الكفار يقيمون فيها، ويتجنسون بجنسيات الكفار ويقيمون هناك. ونحن قد نعذر بعض هؤلاء الذين قد تكون الأحوال ألجأتهم إلى الذهاب إلى بلاد الكفر والإقامة فيها، نظرا لأنهم مطاردون في بلدانهم ومضيق عليهم ولا يستطيعون إقامة شعائر الدين. فهؤلاء ذهبوا إلى بلاد الكفار وفي بعضها يوجد من أنواع الحريات ما يمكنهم من إقامة شعائر الدين، فهذا جائز لأجل الضرورة. وكذلك إذا لم يستطع أن يذهب فيقيم في مجتمع من مجتمعات المسلمين، لأن بلدان المسلمين اليوم قد قطعت حدودا وصار التنقل من بعضها إلى بعض في غاية الصعوبة، فقد لا يستطيع أن يقيم في بلد من بلاد المسلمين. فهنا لو ذهب إلى بلد من بلاد الكفر في وسط جالية إسلامية يستطيع أن يعبد الله ويظهر شعائر دينه بدون أن يخشى عليه، فهذا لا بأس به، لأن الأمر قد خرج من يده ولم يستطع أن يسيطر عليه، ليس بمقدوره. أما من كان مستطيعا أن ينتقل إلى مجتمع مسلم ليقيم فيه فيجب عليه ذلك، ولا يجوز أن يذهب إلى بلد من بلاد الكفار فيقيم فيها ويتجنس بجنسيتها. ذلك أن الهجرة إليهم والاستقرار عندهم ذريعة إلى الكفر والعياذ بالله. وخامسا الابتعاد عن رفاق السوء، لأن رفاق السوء يذكرونك بالمعصية ويثبطونك عن التوبة ويزينون لك الفسق والإثم والتكاسل عن الخيرات. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. فبئس القرين، هذا بئس القرين. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. هل رايت الناس اذا اصابتهم مصيبه عامه ماذا يحصل؟ يخفف بعضهم عن بعض على بعض، كلهم أصحاب مصيبة مشتركة، بخلاف لو أصيب فقط واحد منهم بالمصيبة. لو أن هناك امرأة فقدت ولدها وأعز ما عندها فقدته، كيف يكون وقع المصيبة عليها من بين كل النساء؟ عظيما جدا وشديدا. لكن لو حصلت حرب في البلد فقتل لعدد كبير من الأمهات عدد كبير من الأولاد، فهل يكون وقع المصيبة على الواحدة منهن مثل وقع المصيبة على تلك المرأة؟ لا، لأن الاشتراك في المصيبة يهونها. هذه القاعدة في في الدنيا إلا أهل النار فإن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عليهم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم لا يهون العذاب عليكم ولا يكون تسرية لبعضكم على بعض أبدا، بل إن العذاب على شدته. وسادسا استبدال رفاق السوء بأهل الخير. ألم ترى أنه قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، أرض سوء، لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فإذا المسألة ليست فقط الابتعاد عن أهل السوء وإنما أيضا استبدالهم بأهل الخير. وبعض الناس يعتزل أهل السوء وهذا أمر حسن جدا، لكن ليس هو كل مشوار، قطعت نصفه وبقي عليك التقوي والزاد بانضمامك إلى ركب إخوانك الصالحين، هذا أمر مهم جدا. ليس بالقضية ترك قرناء السوء فقط، وإنما المسألة درجة أعلى من ذلك وهي استبدالهم بالأصحاب الطيبين وأهل الخير من أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الصلاح والمتعبدين الورعين ومن يقتدى بهم ومن ينتفع بصحبتهم. هذه مسألة لا بد منها من أجل أن يتنافس المتنافسون، من أجل أن يقوي بعضهم بعضا على الطاعة، من أجل أن يشد بعضهم من أجل بعض، من أجل أن يثبت بعضهم بعضا. فانضمامك إلى أهل الخير وعدم الاعتزال فقط عن أهل السوء هذا أمر مهم، مطلب شرعي، مطلب شرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أن يمكث في بلد أو عند ماء وحيدا ما عنده قرناء سوء، لكن ما رخص له. لابد أن يجلس مع الطيبين، ينضم إلى الطيبين ويكون مع الطيبين، يكون مع أهل الخير، يبحث عنهم، يجدهم في المساجد، مظنة وجود أهل الخير في المساجد، ويتعرف عليهم ويجالسهم ويأتي إليهم ويزورهم ويجلس معهم ويتعلم منهم ويسألهم ويستشيرهم، وتعاونوا على البر والتقوى. سابعا على التائب أن يفارق الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية ويشتغل بغيرها ويتركها ويتحول عنها. فالذي عنده صور من أيام الماضي أو آلات له أو أفلام أو أرقام هواتف أو قرناء سوء ينبغي عليه قطع العلاقة بالكلية، أو دربا يسلكه يمر به على معصية يسلك دربا آخر، ينبغي على الإنسان أن يحول، أن يحول كل الأشياء التي يتحول عن كل الأشياء التي تذكره بالمعصية، حتى لو اضطر إلى النقل من مكانه وتغيير عنوانه وسكنه ويذهب إلى حي آخر، يذهب إلى حي آخر ولا يمكث المكان الذي فيه السوء. وإن كان السوء لا يخلو منه مكان في المجتمع تقريبا، لكن أقول لو أن إنسان في مكان فيه سوء سنوات يعمل فيه السوء، انتقاله إلى مكان آخر في البلد أو حي آخر ولو كان فيه سوء بوجه من الوجوه لكن له فائدة، لأن الناس الأولين الذين كان بينهم يعرفهم ويعرفونه، واشتهر في الحي الأول أنه من أهل الفسق، اشتهر في الحي الأول أنه من أهل الفسق، سمعته سيئة، سمعته أنه فاسق فاجر. لو انتقلوا إلى الحي الثاني مع أن فيه أهل الفسق لكن سمعته جديدة عليهم، سمعته الجديدة تعينه على التوبة، سمعته الأولى في المكان الأول لن تعينه على التوبة، لأنهم سيقولون له أنت يا فلان الآن جئت لتتوب بعد كل الأعمال، فيثبتونه. أما إذا وفد على حي جديد وشارع جديد وسكن جديد فله سمعة جديدة وتاريخ جديد عندهم، فلن يكون تثبيط، ولن ينادوه بالفاجر والفاسق، ولن يكون عنوان يستدل به عليه، العنوان انقطع، ترك المكان وذهب إلى حي آخر، فإذا هذا فيه فائدة، لأن نظرة الناس لا تتغير بسهولة. لو كان في مكان نظرته أنه فاسق، نظرة الناس إليه أنه فاسق، نظرة الناس ما تتغير بسهولة. فإذا عجز عن أن يكون في المكان الأول، يكون في المكان الأول ذو سمعة نظيفة ويحسن من وضعه، فعليه أن ينتقل إلى مكان آخر. وقلنا إن رؤية شركاء المعصية ومكان المعصية قد يغري المرء بالعودة إليها مرة أخرى. الفائدة الثامنة أن فساد المجتمع يؤدي إلى فساد الفرد. هذا رجل في أرض سوء، ماذا صار؟ قاتل، منحرف، مجرم، خطير، يقتل مئة نفس. فساد المجتمع يؤدي إلى فساد الفرد، وهذا من النقم ولا شك. هذا من فساد المجتمع يذهب فيه كثير من الناس. لو كان المجتمع نظيفا لساعد أفراده على الصلاح، لما صار المجتمع قذرا متسخا صار يدفع أفراده إلى الفسق. كلما خرج أناس على الفطرة، أبرياء، أولاد صغار، ينحرفون في المجتمع. المجتمع يدفع من الانحراف، لأن المجتمع فيه من أوكار الفساد والرذيلة والأسواق التي فيها تكشف وعري وشواطئ فيها انحلال ودكاكين فيها مجلات ومحلات فيها أفلام. تركيبة المجتمع تساعد على المعصية والانحراف، نظام المجتمع يساعد على المعصية والانحراف، الطريقة التي يسير بها المجتمع كذلك. فالمجتمع الفاسد يفسد أفراد، الأفراد الجدد الذين يأتون من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا يتعلمون الفاحشة والفساد. مدرسة فاسدة، كل دفعة جديدة تأتي إليها من الطلاب يكون معرضين للفساد. جامعة فاسدة، كل دفعة جديدة تأتي إليها من الطلاب يفسدون فيها بفعل أماكن الفساد. ولذلك إصلاح المجتمع أمر مهم جدا، إصلاح المجتمع مهم، لأن إصلاح المجتمع، المجتمع إذا صار نظيف صار الأفراد صالحون ويشذ فئة من الناس لكن قليلة. أما الآن إذا صار المجتمع فاسد يندر أن يوجد أهل الخير، لأن السيئين أكثر والمنحرفين أكثر. المجتمع يساعد على الانحراف، عناوين للبغايا موجودة، هواتف متوفرة، مناظر منتشرة، فالشيء كله يجر بعضه بعضا ويساعد على الفساد. الفساد متوفر، عندما تكون مخدرات منتشرة في المجتمع الإنسان سهل أن يصل إليها لا يتعب، لكن عندما يكون المجتمع نظيف والمسكرات والمخدرات محاربة وأهل الخير كثرة صعب جدا أن يصل الإنسان إلى شيء. سبل الفساد ليست متوفرة، لكن عندما تكون سبل الفساد متوفرة والعياذ بالله المجتمع يفسد بعضه بعضا، الجار يفسد جاره، والطالب يفسد زميله، والعامل يفسد صاحبه، وهكذا. فالقضايا الجماعية لها تأثير كبير على الأفراد، والعلاج ينبغي أن يتجه إلى الفرد والمجتمع. إزالة بؤر الفساد من المجتمع، إنكار المنكرات، مع السعي لنصح الأفراد بشكل فردي والدعوة الفردية، العمل على خطين متوازيين، هذا الذي يؤدي للنتيجة. أما الإنسان يشتغل بإصلاح أفراد فقط دون أن يشتغل بإزالة المنكرات الموجودة في المجتمع، فأنت تهدم، أنت تبني وغيرك يهدم وراك. فلا بد للدعاة أن يعملوا على خطين متوازيين، إصلاح المجتمع عموما برفع ألية الخير فيه ومراكز الخير وأماكن الخير، ومحاربة الشر والفساد والرذيلة، والقضاء على بؤر المنكرات، هذا إصلاح المجتمع بالإضافة للدعوة الفردية مع الناس. وهذان أمران في غاية الأهمية، والذي لا يفقه هذا فإنه يكون عديم الجدوى أو قليل الجدوى في الدعوة إلى الله. تاسعا، التوبة تحتاج إلى صدق ومجاهدة. إن هذا الرجل لم يكتفي بالدعاء، بل إنه سأل حتى اطمأن، ولما علم نفسه ومفارقة الأهل والأوطان يا جماعة ثقيل على النفس، ثقيلة والله. التغرب عن الأوطان وطأته شديدة على النفس، التغرب الغربة، الغربة. لكن إذا خرج في سبيل الله يهون عليه، لا بد أن يجاهد نفسه أولا ثم يخفف الله عنه. المهاجرين لما هاجروا مكة كان وقع الهجرة، الهجرة عليهم شديدا. وأصيبوا بالحمى في المدينة، أول ما وصلوا أصيبوا بالحمى وصار بعضهم يهدي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة وأنقل الحمى أو الوباء الذي فيها إلى الجحفة. فانتقلت الحمى، انتقلت الحمى إلى تلك الأرض المهيعة، حمى المدينة. واستجاب الله دعاء نبيه، فتعلقت قلوب الصحابة المكيين بالمدينة، تعلقت قلوبهم بطيبة وصاروا يحبونها. لما انتهت معركة الفتح الأنصار خشوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكث في مكة، فقالوا كلاما، قالوا كلاما، قالوا لعل رجل أدركته، يعني أدركه الحنين إلى بلده. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم ووعظهم وقال: أنتم قلتم المقالة التي بلغتني أنه لعل الرجل أصابه الحنين إلى بلده وإلى أهله، فهو الآن يمكث فيها. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن المصير مصيرهم، وأنه معهم، وأنه سائر إليهم، ومشاهم ممشاهم، وهكذا. ورجع معهم صلى الله عليه وسلم. وعاشرا، عدم الاكتفاء بغير أهل العلم، بل عدم الاكتفاء بمن هو قصير البعد في العلم. بعض الناس إذا أراد أن يسأل أقرب شيخ وأقرب إمام مسجد ولو كان حظه من العلم قليل، وهذا غلط. هذه قضية خطيرة، مثلا تحتاج إلى سؤال. لاحظ رجل يسأل عن أعلم أهل الأرض، رجل يعرف أن مصيبته كبيرة، مشكلته كبيرة، قتل 100 نفس، يسأل عن أعلم أهل الأرض. فكلما كانت القضية عميقة كلما وجب أن تتطلب لها من أهل العلم من هو قادر على حلها وإعطائك الجواب الشافي فيها. بعض القضايا أكبر من بعض، بعض القضايا خطيرة مصيرية، وبعض القضايا قد تكون صغيرة كلها لابد لها من سؤال. لكن كلما كانت المشكلة أكبر كلما وجب عليك أن تتطلب رجلا أعلم ليفتي لك فيها. والناس اليوم في حال الفتوى مضطربة أمورهم، مختلفة أحوالهم، ليس لهم ميزان شرعي، وقد بينا هذا في محاضرة بعنوان كيف تسأل أهل العلم. وبعضهم قد يذهب إلى كما ذكرنا أقرب شيخ أو أطول الناس لحية، أو أنه يذهب إلى أقرب إمام مسجد أو دكتور في الجامعة، وقد لا يكون عنده من الفقه إلا القليل، لا يستحق أن يوصف بطالب علم فضلا عن يلقب بعالم فيسألونه، وهذا غلط. ينبغي أن تتوثق، هذا دين، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا بد أن يكون عند الناس تفريق بين الواعظ والعالم، بين المفكر والعالم. وبين العابد والعالم في فرق كبير. فالعالم بالشريعة هو الذي يقصد للسؤال، أو طالب العلم الذي يوصلك إلى قول العلماء، الذي يوصلك إلى قول العلماء. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. 11، الفرق بين العالم والعابد. إذا عبد الله على جهل فإنه يضل ويضل، أما العالم فإنه يعبد الله على علم. الذي يعبد الله على علم هو الذي يقتل. ولا بد أن لا نغتر بكثرة العبادة. فإن الخوارج على سبيل المثال قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. لاحظ، هؤلاء يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. يقول لهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني صلاة الخوارج أكثر وصيام الخوارج أكثر، لكنهم جهلة جهلة، ولذلك سفكوا الدماء وفارقوا الجماعة وفعلوا منكرات كثيرة بسبب جهلهم. فليس كل عابد عالم. إذا جئت تسأل في مسألة علمية ما تبحث عن أطول الناس صلاة أو أكثرهم صياما أو أكثرهم أشدهم سوادا في بقع في الجبين من آثار السجود، ما تبحث عن هذا ولا عن أزهدهم، وإنما تبحث عن أعلمهم الذي يخشى الله، علم في خشية، هذا اللي تبحث عنه لتسأله. والفائدة الثانية عشرة عدم الانخداع. عدم الانخداع، أن الناس يسهل عليهم الانخداع بالعبادة، ناس فيهم جهل، فإذا رأوا إنسان يكثر العبادة انخدعوا به، قالوا هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، فلذلك يضلون بالذهاب إليه. فينبغي إذن وضع المعيار الشرعي في هذا الأمر. وقد جاء في فضل العالم على العابد أحاديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف سبحان الله، لاحظ الفرق ليس بسيطا، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. ولذلك العلماء قالوا نافلة العلم أهم وأعلى وأكثر أجرا من نافلة العبادة، نافلة العلم أكثر أجرا من نافلة العبادة. لكن طبعا العالم المقصود ليس أنه فقط يحفظ ويفهم، وإنما يعبد الله، ولو لم يكن يعبد الله ما صار لعلمه فائدة وبركة. لكن لو قلت عندي وقت أفضل أقضيه في زيادة الصلاة، أو أفضل أقضيه في قراءة في كتب العلم ومجالسة أهل العلم والحضور في حلق العلم، الجواب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. ولا يعني ذلك أن نترك قيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وذكر الله وتلاوة القرآن أبدا، لكن إذا أخذت بنصيب جيد من هذه الأشياء وصار عندك وقت متسع أن تطلب فيه علم أو تتنفل، اطلب العلم، اطلب العلم. والفائدة الثانية عشرة أن الرهبان من أسباب الفساد في الأرض. طبعا من الرهبان؟ المنحرفون. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم، ابتدعوها كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، ورهبانها. ولذلك الرهبان الآن يقولون هذا الراهب ما غسل وجهه من 20 سنة أو 50، وهذا لم يغتسل ولا تنظف من 50 سنة، هذا أمر يتباهون فيه، وهذا لم يتزوج، هذا مباهاة. وبعد ذلك اكتشف أن له علاقات غرامية، وأنه يمارس الشذوذ الجنسي، وأن الراهب الفلاني في الكنيسة مصاب الفلانية مصاب بمرض من الأمراض التي تنتج عن الفواحش، وهذا يختلف من أموال الكنيسة، وهذا يبيع صكوك. ولذلك أفسد الناس فعلا. الذي يدرس تأثير الكنيسة على أهل أوروبا يعلم علم اليقين أن الرهبان قد أفسدوا دين النصرانية، الرهبان المنحرفون أفسدوا دين النصرانية، ما في ذلك شك، وإلى الآن يمارسون دورهم في الإفساد، إلى الآن يمارسون دورهم في الإفساد. والناس هناك في أمريكا وأوروبا والبلاد الشرقية التي رجعت الآن إلى النصرانية شيئا فشيئا مثل روسيا، هؤلاء ناس عندهم فراغ روحي ولا بد لهم من دين يعتقدونه، لا بد لهم، يعني العبادة شيء فطري غريب، فلا يجدون أمامهم إلا النصرانية وإلا الكنائس وإلا الأناجيل فيتبعونها. لأنهم لا بد لهم من دين، الناس لا بد لهم من دين، فإذا ما وجدوا دين صحيح يتبعون الدين المنحرف، إذا ما وجدوا أهل علم شرعي صحيح يتبعون هؤلاء الرهبان الفجرة. ويشبه دور الرهبان في تخريب دين النصرانية دور الصوفية عندنا أهل الإسلام، فإن الصوفية عندنا هم رهبان النصارى، الصوفية دورهم يشبه دور رهبان النصارى، فإنهم أفسدوا الدين وعطلوا الحياة وعطلوا الجهاد، وقالوا للناس اتركوا المهمات العظيمة وانعزلوا وكونوا في الصوامع وكونوا في الكهوف، هذا فلان أخذ كثرة خبز عاش عليها 3 أيام و10 أيام، وهذا فلان خرج إلى البراري، وهذا كان يؤنس صوت الذئب، عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسانا فكدت أطيره، فصاروا يستأنسون بعواء الذئاب في البراري. وكم كان لهم دور في تثبيط الناس عن الجهاد في شمال إفريقيا ضد الاستعمار الإيطالي وغيره، هؤلاء أصحاب الطريقة التيجانية وغيرها الذين جنوا على المسلمين جنايات عظيمة، ثبطوا الأمة عن الجهاد وقالوا الدنيا جيفة وطلابها كلابها، هؤلاء الذين قتلوا في الناس كل روح عمل بناءة وأرادوا من الناس أن يعتزلوا، وكم استخدمهم أعداء الله. والآن مع في بعض البلدان، يعني الدليل على ذلك في بعض البلدان مع شدة الاضطهاد للصحوة الإسلامية وتقتيل الدعاة وتشريدهم، إلا أن تجد المجال مفتوحا لأصحاب التصوف والطرق الصوفية يسرحون ويمرحون كيف يشاءون، ذلك لأن الطواغيت وأهل الكفر يعلمون أن الصوفية من أحبابهم وأنهم لا يعادونهم على الأقل، هذا إذا لم يكونوا من السائرين في ركابهم المتمسحين بأذيالهم الخادمين لهم والمحققين لأغراضهم. ولذلك تجد لهؤلاء طامات كثيرة، بدع وشركيات، فمثل الرهبان عند النصارى الصوفية عندنا. وأنت الآن يا أخي المسلم يمكن تعيش في هذه البلد لا تجد هناك تصوف ظاهر، لكن في بلدان العالم الإسلامي هناك تخريب عظيم يقوم به أهل التسجيل والتصوف، شرك كبير وبدع عظيمة منكرة. والكلام لعله يتاح المجال للكلام على هذا في محاضرة مستقلة، يعني الصوفية وأثرهم السيء في مجتمعات المسلمين، هذه قضية حساسة ومهمة، ولهم مجلس عالمي ولهم اعتقادات نشاط كبير. الرابع عشر أن الواجب على الجاهل الامتناع عن الفتوى، فإن من الجهل ما قتل. هل ترى الآن إلى هذا الراهب كيف جنى على الرجل وعلى نفسه؟ جنى على رجل لما زاده ذنبا إلى ذنبه، وجنى على نفسه فصار هو مقتولا بسبب جهله، من الجهل ما قتل، وهذا قتله جهله. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل يضل الناس بغير علم. وهؤلاء الناس اليوم كثير كثير يضلون الناس بغير علم ويصدرون فتاوى وأشياء عجيبة تحلل ما حرم الله، تحلل ما حرم الله. وينبغي على المسلم إذا سئل سؤالا وهو لا يدري ما جوابه أن يقول الله أعلم، لا أدري نصف العلم، وأن يقف عند حدود الله. الخامس عشر أن على الدعاة أن لا يدخل اليأس في قلوب الناس، بل يفتح للناس منافذ الأمل والتوبة. انظر إلى هذا العالم لما سئل قال ويحك، قال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة. طبعا ويحك كلمة للترحم غير ويلك. فضلا اقلب الشريط. الخامس عشر أن على الدعاة أن لا يدخل اليأس في قلوب الناس، بل يفتح للناس منافذ الأمل والتوبة. انظر إلى هذا العالم لما سئل قال ويحك، قال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة. طبعا ويحك كلمة للترحم، غير ويلك، ويلك كلمة فيها شتيمة، أما ويحك كلمة للترحم والتأسف والتوجع، ويحك. أما ويلك بخلاف ذلك، على العكس تماما. فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة. انظر كيف فتح له الباب العريض الذي كان يظنه مغلقا، فأزال غشاوته عن عينيه، ولاح له في الأفق بريق التوبة، بريق وأمل عظيم، وهو أن يغفر الله له ذنوبه. مئة قتل مئة. الدرس السادس عشر أن على الدعاة أن لا يؤيس الناس من أن لا ييأس من هداية أي إنسان. بعض الدعاة ينظر إلى فلان من الناس يقول هذا إذا أسلم الحمار هو يهتدي، هذا آخر واحد يسلم، هذا لا يمكن يهتدي. وما أدراك، هذا حديث عظيم يبين لنا رجل قتل مئة نفس، قاتل مجرم كبير في المجتمع، ربما يكون أكثرهم جرما، مع ذلك صار عبدا صالحا، ومع ذلك غفر الله له وتاب الله عليه، والرجل اهتدى وتغير أمره. مهما كان العاصي ممعنا في المعصية متماديا في الضلال، فإن القلوب بيد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه سبحانه وتعالى. إذا شاء أقامه على الحق وإذا شاء أزاغه، فقلوب العباد بين أصبعين. أكثر الناس هداية قد يضل، وأكثر الناس ضلالا قد يهتدي. هذا الضلال والهداية بيد الله، فلا تستبعد شيء، لا تستبعد شيء، ولا تجزم تقول هذا لا يمكن أن يهتدي، لا تقول هذا، لا تيأس. أحيانا الإنسان يكون له أب فاجر، فاجر، فيقول هذا لم يهتدي، أو ولد عاصي فاسد، يقول هذا لم يهتدي، يشرب ويسكر ويسافر ويعمل الفواحش ويعمل كل شيء، ويترك الصلوات، يستهزئ بالدين، ما في جريمة إلا وعملها. لكن لا تيأس. هذا الحديث رجل قتل مئة نفس ثم تاب الله عليه، فلماذا نستبعد التغيير؟ من كان يتخيل أن عمر بن الخطاب الذي كان ظلوما غشوما في الجاهلية متعسف يعبد الأوثان، ما في رقة حتى على ابنته الصغيرة، هو الذي يكون خليفة للمسلمين، هو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، هو الذي فرقت منه شياطين الإنس والجن، إن شياطين الإنس والجن يفرقون من عمر، هو الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، هو من المحدثين الملهمين أصحاب الفراسة الإيمانية عمر بن الخطاب. الدرس السابع عشر أنه يجوز للمستفتي أن يسأل أكثر من عالم إذا لم يطمئن إلى الفتوى. هذا واحد، هذا سأل رائد قال هل لي من توبة؟ قال لا، ثم واصل السؤال وقال سأل عن أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى بعدما عرضت له التوبة، مرة أخرى بعدما مكث ما شاء الله له أن يمكث مرة أخرى سأل. قال العلماء يجوز للمستفتي أن يسأل أكثر من عالم، بل يجب عليه أن يسأل أكثر من عالم إذا أحس بأن فتوى المفتي غير صحيحة وأنها لا توافق الواقع وحاك في صدره قبولها وتردد فيها. هذا هنا في هذه الحالة نطبق حديث استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك وإن أفتاك المفتي، لكن لهذا ضوابط. فمثلا ما يجوز أن يسأل عالم آخر إذا كان سبب السؤال هو الرغبة في الحصول على شيء أخر أو رخصة. إذا سألت العالم الثقة لا يجوز لك أن تسأل غيره إذا كان القصد من السؤال هو العثور على رخصة التخفيف. لكن متى تسأل؟ إذا أحسست أن المفتي ما فهم السؤال، إذا أحسست أن المفتي جوابه لا ينطبق على حالتك، هنا تسأل غيره. أما أن تسأل بالتشاهي لتنتقي من أقوال أهل العلم ما شئت على الهوى وتأخذ بالرخص وتتبع الأسهل والأيسر عليك، لا، هذا غلط، هذه جريمة اتباع الهوى. فإذا متى تسأل أكثر من عالم؟ إذا أحسست أن جوابه لا ينطبق على الواقع، أو أنه لم يفهم سؤالك، أو ما كان في وقت كافي لتفهيم السؤال، هنا تسأل غيره. قال ابن القيم رحمه الله: فيجب أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتى. واحد سأل عالم فرخص له، والمستفتي هذا يعلم أن المسألة غلط، مسألة غلط، كون المفتي أفتى له بأنها حلال لا يعفيه عند الله، يجب أن يسأل غيره أو يعيد السؤال على المفتي الأول حتى يتأكد تماما من أن الفتوى مطابقة للواقع. قال ابن القيم: فإن كان عدم الطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة. الدرس 18: أن على الدعاة إلى الله أن يعينوا الناس على ترك المعاصي، وليس فقط أن يبينوا لهم الحكم. لاحظ معي الآن، ممكن واحد يسألك: أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، هل لي من توبة؟ تقول له: نعم لك توبة. هل هذا دورك فقط أن تبين أن له توبة؟ العالم طالب العلم دوره فقط أن يبين أن لك توبة ولا لا، أو أن الحكم أنه فيه توبة؟ لا، دوره أكثر من ذلك، وإن أن يرشده كيف يتوب. أنت لا تقول للناس، لا تقول للناس فقط تصح توبتكم، يا أيها الناس توبوا، يا أيها الناس ارجعوا، توبتكم مقبولة، يا أيها الناس توبوا. لا، قل لهم كيف يتوبوا أيضا، ولا تقل لهم فقط توبوا، قل لهم كيف يتوبوا. هذا رأى العالم، هذا فقيه، فقال لهم كيف يتوب، قال له كيف يتوب. بعدما قال له: ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة، قال: انطلق إلى أرض كذا، علمه كيف يتوب، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. لاحظ معي كيف صار التوجيه عملي، توجيه عملي، ما قال له فقط تب، علمه كيف يتب. الدرس 19: أن على طلبة العلم والعلماء والدعاة إلى الله أن يتقبلوا الناس بصدر رحب، أن يتقبل المذنبين بصدر رحب. يعني إذا جاءك مذنب ويعرض عليك ذنوبه يقول: فعلت كذا وكذا وكما تركت معصية ولا فاحشة ولا ذنب ولا جريمة إلا اقترفتها، ولا، افتح صدرك له، وهو قد يخبرك بأشياء من الطامات. فإن كان هو متوجع متأسف نادم، أنت تفتح له صدرك وتقول: إن ذنوبك مهما كثرت فإن الله يتوب، وعفو الله أعظم ورحمة الله أكبر من ذنوبك كلها. ولكن إذا جاءت وهو يعرف ذنوبه يعني بهيئة المستهين بها، فهنا لا بد أن تراهبه وتذكر له المعاصي وآثارها. فبعض الدعاة يكونون على طرفي نقيض في المسألة، فبعض إذا جاء إنسان يقول له: فعلت كذا وكذا، من الفواحش يقول: والله إن مشكلتك عظيمة كبيرة، هذه كيف الآن، كيف هذه يتابعها، هذه بغالك، هذه مسألة صعبة الآن، يبغالك تترك كل شيء وينبغي عليك أنت، وهذا غلط. وفي ناس في المقابل يأتي إنسان ويذكر له فواحش وطامات، يقول: ما عليك أبدا، ما فيها شيء، هذه مسألة سهلة يا رجال، ما فيها شيء، سهلة هذه، بسيطة. هذا الذي يهون على العاصي معاصيه بهذه الطريقة أيضا مخطئ، وينبغي أن تراعى أحوال الناس، وينبغي أن يستقبل المذنبون بنفوس مفتوحة وصدر رحب. فلا تهون الذنب ولا تؤيسه من رحمة الله، ولا تؤيسه من رحمة الله. والتوبة سهلة، فلا ينبغي أن تعقد على الله. كثير من الناس إذا أذنبوا ذنب يقول ماذا أفعل؟ لها كفارة معينة؟ يتصورون بعض منهم لها كفارة معينة، لا بد أذهب إلى القاضي واعترف، هكذا يقولون. تقول لا، هذا لا يحتاج، بينك وبين الله. الدرس 20، الأعمال بخواتيمها. انظر الآن إلى هذا الرجل، كم جلس عاصي مجرم فاسق، كم طيلة عمره. الآن لما جاء يتوب تاب إلى الله وانطلق إلى البلد، فإذا به يموت في الطريق. كان آخر شيء في عمره عمل صالح، توبة وهجرة إلى الله وإلى القرية الصالحة، فتاب الله عليه. فالأعمال بخواتيمها. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن يجب أن نفهم الحديث من صحيح. الإنسان إذا كان يخشى الله ويتقيه ويعمل لهداية نفسه ويجاهد نفسه، هل الله عز وجل يحكم عليه بالضلال؟ إذا الإنسان جاهد نفسه مستمر في المجاهدة، هل الله يعاقبه بالضلالة؟ لا لا، إذا كان الإنسان مستمر على مجاهدة نفسه فأما أهل فإنه ييسر لهذا السبيل، والله عز وجل يثيبه عليه. الله عز وجل لا يضل رجلا يريد طريق الهداية فيضله، لا، لكن يضل من ضل، يعاقبهم. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نسوا الله فنسيهم، ما هو ذكر الله فنسيهم، لاحظ معي، ما هو نسوا الله ذكر الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فإذا الضلالة وسوء الخاتمة، لاحظ، سوء الخاتمة ما تأتي لإنسان مستقيم محسن سالك طريق الهداية يجاهد نفسه ثم الله عز وجل يحكم عليه سوء الخاتمة، لا. سوء الخاتمة الإنسان في قلبه نفاق، الإنسان في قلبه زيغ، الإنسان عنده قابلية للشر ويسلك سبيل الشر، منغمس المعاصي ولو أحيانا، لكن إنسان متقي الله يتقي الله هذا يضل؟ لا، الله عز وجل رحيم بعباده. لكن ينبغي على الناس أن يخافوا سوء الخاتمة، مهما كان عملك صالحا ومهما كانت طاعاتك كثيرة لا بد أن تخشى سوء الخاتمة، وهذا فعل السلف رحمهم الله. 21، أن على الدعاة والعلماء أن يبرزوا للناس، أهل العلم الدعاة أن يبرزوا للناس، يكونوا بين الناس في متناول الأيدي، الوصول إليهم قريب وسهل، حتى يرشدوا الضال ويجيبوا السائل ويهدوا الحائر وينبهوا الغافل ويعلموا الجاهل وينصح المخطئ، فلا بد أن يكونوا بارزين الناس. هذا الآن العالم في قصة، لو أنه لم يكن معروفا لما سأل هذا المذنب هل كان سيدل عليه؟ لا، لكن لأنه معروف لما سأل عن أعلم أهل الأرض دل على فلان، اذهب إلى فلان، معناه هذا فلان معروف بين الناس. فينبغي أن يكون الداعي العالم طالب العلم معروف حتى إذا سأل المذنب أرشد إليه. أما إذا كان متواريا غير مؤدي لدوره فكيف يعرفه المذنبون ليسألوه ويأتوا إليه؟ وكيف يستفاد من علمه إذا كان مقفلا على نفسه باب بيته وربما أثم بكتم العلم؟ 22، أن على الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يعرفوا واقعهم الذي يعيشون فيه، لأن هذا يعينهم على توجيه الناس. الآن لو جاك واحد وقال يا أخي أنا أريد أن أحفظ القرآن وأن أدخل في حلقة تجديد، إذا أنت ما تعرف المسجد الفلاني فيه حلقة للكبار ولا لا، كيف ترشده؟ قال لك الآن هذا الرجل العالم في القصة، لا، انظر، لأنه يعلم أن الأرض الفلانية، يعلم أن الأرض الفلانية فيها أناس صالحون فدل الرجل عليه، لو ما عنده علم بالقرى الصالحة ما يستطيع، كيف من أين له العلم ليدل عليه؟ من أين له العلم ليدل الناس المذنبين عليه على هذا الأمر؟ فإذا معرفة الواقع، تقول يا أخي هذا المكان، هذا المسجد في حلقة، هذا فلان العالم هذا هو الذي يجيبه، هذا الرجل في مكان عمله يساعده، هذا إنسان عنده درس اذهب فتعلم عنده، وهكذا أنت من علمك بالواقع يساعدك علمك في الإجابة عن أسئلة الناس. والثالث والعشرون الاستفادة من القصص الواقعية في تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم، كما في هذه القصة. هذه قصة عظيمة الآن يستفاد منها كثيرا في توعية الناس ونصح الناس ووعظ الناس، بدلا من القصص الخرافية أو القصص الوهمية والأحاديث الموضوعة. بعض الناس يقولون هذا الحديث الموضوع فيه تخويف، تارك الصلاة يعاقب 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة، وأما ويأتون لك بالحديث يقول يا أخي شوف هذا الآن الحديث جعل أناس يصلون. نقول ما وجد من الأحاديث الصحيحة ولا من الآيات إلا هذا الحديث الموضوع، ما وجدت إلا لتعلم الناس وترغبهم، لا يسلك إلى الهدف الطيب بطريقة ووسيلة خاطئة. ما نستخدم الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص الخرافية. بعض الناس يقولون من الأفكار، يعني من الأفكار المبتدعة في الدعوة، يقولون أنا أكذب في الحلم في المنام، آتي الإنسان عاصي أقول يا فلان رأيتك في المنام أسود الوجه، في وجوهك قروح، وفي وجوهك نتوءات، وصديد قيح يسيل، وأنك مقطوع الرأس، مقطوع رأسك يجري وراءك، وأن لهيبا من خلفك، وأن ما يجوز الكذب في الحلم، هذا من الكبائر وحرام. وتوعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أرى عينيه ما لم تريا، هذا يكلف بالعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بمستطيع. فما هو من الطرق الدعوة أنك تكذب في المنام لإصلاح الأشخاص أو تأتي بقصص خرافية أو أحاديث موضوعة مكذوبة؟ عندنا الحمد لله أحاديث صحيحة، عندنا مواعظ خلفها لنا العلماء والسلف، وعندنا قصص كثيرة ممكن أننا نرغب بها الناس ونلقي قلوبهم. وكذلك الفائدة 24 جواز التحديث عن القصص التي صارت من قبلنا في بني إسرائيل، وخصوصا إذا جاءت من طريق الوحي فإن فيها فوائد عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الكرامة لأولياء الله، فإن هذا الرجل لاحظ أنه الآن مات وهو مات حديث عهد بتوبة، لكن الله عز وجل قال للأرض هذه تقاربي والأرض هذه تباعدي من أجل هذا الرجل مما وقع في قلبه من التوبة العظيمة. لما علم الله صدق توبته أكرمه بهذه الكرامة، جعل الأرض تنقبض والأرض تبتعد لتكون المسافة أقرب إلى القرية الصالحة. وهذا يدل على سعة رحمة الله وعظيم مغفرته. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الملائكة تتفاوت في المسؤوليات، فمنهم من يحفظون البشر، ومنهم من موكلون بالمطر، ومنهم من موكلون بالصورة، ومنهم حملة العرش، ومنهم الذين يثبتون المؤمنين في المعارك، ومنهم الذين يقاتلون مع المؤمنين في المعارك، ومنهم الذين يكتبون أعمال العباد، ومنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب تقبض الأرواح تأخذها من ملك الموت في حنوط من الجنة أو حنوط من النار. فالملائكة لهم مسؤوليات كثيرة وأعمال ووظائف رتبها الله لهم وكلفهم بها. ومن الفوائد أن الملائكة الموكلين بأعمال بني آدم قد تختلف اجتهاداتهم، يختلفون بالاجتهاد، كما حدث الاختلاف هنا بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قلة فطنة الراهب، قلة فطنة الراهب ونباهته، فإنه كان ينبغي عليه أن يحذر من المجرم القاتل، يأتي إليه وسيفه بيده ثم يقول ليس لك توبة، فهذا من غفلة وقلة فطنته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ضرورة تصحيح النية والإخلاص في العمل. لاحظ الملائكة ماذا قالت؟ ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، صحت نيته وصحت عزيمته فكافأه الله عز وجل هذه المكافأة. مثل الرجل الذي أسلم، كان كافرا أسلم في المعركة، أول واجب أمامه كان الجهاد، قاتل مع المسلمين فقتل ولم يسد له سدة واحدة ودخل الجنة. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وتكريم الله للإنسان. أنزل ملكا، جعل الملائكة تختصم في شأنه، ثم أرسل ملكا يحكم بينهم من أجل الإنسان، من أجل ابن آدم هذا كرمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يتحمل عن القاتل حق المقتول، حق المقتول إذا تاب القاتل إلى الله وحسن توبته. فالآن المقتول له حق، أليس كذلك؟ طيب القاتل هذا، هذا القاتل الآن في هذه القصة، هل أقيم عليه الحد القصاص؟ لا. وكذلك القاتل هذا ما دفع الدية ولا استرضى أولياء المقتول، أصلا المقتول ميت حتى كيف يستسمحه؟ فحق المقتول باقي. لذلك أول ما يقتص يوم القيامة في الدماء، أول ما يقتص يوم القيامة، أول شيء يحدث في القصاص يوم القيامة في الدماء. يأتي المقتول ظلما، رأسه يشخو دما، يجر قاتله بيده يقول أي ربي انظر هذا فيما قتلني. أول ناس يقتص منهم، أول الناس القتلة وسفاكين الدماء، أول ما يقتص يوم القيامة في الدماء. طيب القاتل إذا تاب إلى الله، حتى لو اقتص منه بناء على طلب أولياء الدم أو دفع الدية، مثلا دفع دية ونحو ذلك، أو أنه سامحوه أهل أولياء الدم، طيب القتيل، القتيل ما كيف يستسمح الآن؟ حقه معه، مات وحقه معه. الجواب إذا حسنت توبة القاتل فإن الله يتكفل بأن يعوض المقتول من عنده سبحانه وتعالى كما قال العلماء. وهذه مسألة عظيمة، هذا يدل على أن التوبة تقبل ولو كان قاتل. وقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني إذا مات وقيل فجزاؤه، يعني هذا ما يستحقه، لكن قد يجازى به وقد لا يجازى كما يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما الجزاء العقاب المرتب عليه هذا، لكن قد يحصل وقد لا يحصل وتحت مشيئة الله. وكذلك من فوائد هذا الحديث جواز التحكيم، وأن الفريقين إذا تراضوا بفلان يحكم بينهم فإن حكمه جائز عليهم. اثنين اختلفوا قالوا نحكم فينا فلان يحكم بيننا، فحكم بينهم. طبعا ما هو المقصود حكم بشريعة غير شريعة الله، لا، يعني اختلاف في مسألة. مثلا اثنين متخاصمين في قضية تجارية، قالوا نذهب إلى هذا الرجل الصالح الذي يعلم بالتجارة وهو يصلح بيننا، ونحن ننزل على رأيه، إذا أعطانا رأي ننزل عليه، فاحتجوا بهذه القصة على جواز ذلك. وكذلك فيه الاستدلال بالقرائن على الترجيح، فإن هذا قال توصوا ما بينهما، فمن وجدتموا أقرب إلى القرية الصالحة اجعلوه من الصالحين، أقرب القرية السوء اجعلوه مع المفسدين. فلما وجدوا أقرب القرية الصالحة، هذا بالقرائن، هذا فيه دليل على العمل بالقرائن. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للشخص أن يكتم علما إذا أخبر به قتل، إذا أخبر به قتل، مثل ما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم والحلقوم. فيجوز كتم شيء إذا كان لو أخبر به قتل، لكن ما هو الأفضل؟ أن يخبر به. كلمة حق عند سلطان جاء، رجل قام إلى سلطان جاء فأمره ونهاه فقتله. وهذا الحديث يدلنا كذلك أيها الإخوة على أن بعض الكبار المجرمين يمكن أن يستيقظ ضميرهم يوم من الأيام، وأنهم ممكن أعتى مجرم يفكر في التوبة. يعني التفكير في التوبة هذا وارد ولو عند كبار المجرمين ورؤساء العصابات، ممكن يوم من الأيام يصحو ضميره ويفكر في التوبة. فإذا ما وجد دعاة قريبين منه من يدله؟ لاحظ هنا الحديث يقول ثم عرضت له التوبة فسأل عن أهل العلم، ثم إنه مكث ما شاء الله وعرضت له التوبة مرة أخرى، جاءت التوبة، جاءت تلح، دافع ملح في نفسه، دافع ملح في نفسه. فهذا الإنسان ينبغي أن يتلقف. لا تقول يعني هذا إنسان لا يستيقظ ضميره أبدا، كلا يمكن أن يستيقظ ضميره يوم من الأيام. وهذه قصة لمن تأملها يجد فيها فوائد أخرى، يجد فيها فوائد أخرى، ونكتفي بهذا القدر من الفوائد فيما ذكرناه، وهي هذا الحديث الخارج من مشكاة النبوة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. ولو أن إنسان أراد أن يعبر عن القصة بألفاظ أخرى لم يستطع أن يأتي بأوجز من هذه العبارة مع ما فيها من المعاني العظيمة. يقول السؤال: إنني شاب أحب الله ورسوله وأجتهد في الطاعة، ولكني ابتليت بحب الشهوة والتأثر بالصور والمردان حتى أنني أتوب مرة وأعود أخرى، وأخشى على نفسي من سوء الخاتمة. طيب، ذكرنا في هذه القصة أن الإنسان يبتعد عن أسباب الفتنة، فما دام أن هناك أشخاص معينين هم سبب فتنة لك فيجب عليك أن تبتعد عنهم وأن تحصن نفسك وتتوب إلى الله. بعض الناس عندهم انتكاس معين من الفطرة فقد تميل شهوته إلى ما لم يجعله الله سببا للشهوة، فهذا من انتكاس الفطرة، فهذا يصحح بالعبادات والإقبال على العلم وقراءة كلام السلف والزواج والابتعاد عن أسباب الشر. يقول: إذا أراد عبد أن يتوب من ذنب أحس بعظمه لكن لم يجد في قلبه صدق وندم كان يعتاده، عليه إذن أن يفكر في اسم الذنب عند الله، فهنا يوجد الندم. كيف يوجد الندم؟ إذا فكر في عظمة الله وتفريطه في حق الله وعظم الذنب وما فيه من الإثم والسيئات أو الوعيد، عند ذلك يحصل الندم. أنا إنسان قمت بالفاحشة وقد من الله علي بالتوبة، فهل يوجد ما يكفر ذلك؟ طيب، الجواب نعم يا أخي، يوجد ما يكفر ذلك. قلنا: إذا عمل الإنسان سيئة إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا اعمل عمرة وحج إذا لم تحج، وإذا حججت حج مرة أخرى من أجل الذنب، تصدق بصدقات بر والديك. جاء رجل جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أذنب ذنبا عظيما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني يعني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة في طريقة؟ قال: هل لك والدة أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب تبرها. إسناده صحيح. فالأم بر الأم. وكذلك جاء رجل ابن عباس فقال: إني يعني خطبت امرأة فأبت فخطبها آخر فوافقت عليه يعني، فغرت منها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: ألك أم؟ قال: لا. فلما ولى الرجل سألوا ابن عباس قالوا: أنت سألت عن أمه؟ قال: لا أعلم، يعني معنى كلامي لا أعلم عملا يكفر مثل بر الوالدة. ترى بر الوالدة عظيم، وإذا ما وجدت الوالدة الأب أيضا الخالة بمنزلة الأم. أقول: فهذا من الأعمال الصالحة التي لا يستهان بها بر الوالدة. والمرأة التي تورط معها تستر عليها إذا تابت، أما إذا لم تتب فتذكرها بالله. طبعا ليس بأن تذهب إليها وتتكلم معها، لا، من باب الفتنة، وإنما برسالة ونحوها، أو تخبر وليها مثلا إذا تمالت. يقول: على كل من يتوب إلى الله، هل كل من يتوب إلى الله يأتيه صراع بينه وبين شيطان في الرجوع إلى ماضيه؟ لا يشترط. بعض الناس توبتهم قوية تنسيهم الماضي بالكلية ولا تجعل في قلبهم أي نوع من أنواع الحنين إلى الماضي. يقول: بعض من يعيش من المسلمين بين الكفار إنهم أفضل وإيمانهم أقوى من إيمان المسلمين في البلاد الإسلامية لأنهم يواجهون الكفر ويجاهدون أنفسهم. لا، هذا منهج غير، ليس منهجا شرعيا أن نقول حتى تشعر بالتحدي والمواجهة اذهب وعش بجوار خمارة أمام ملهى ليلي والعراة يمرون أمامك صباحا ومساء وعند حمام سباحة. لا، هذا ليس المنهج الإسلامي أبدا. لكن لو قدر على الإنسان أن يعيش، اضطرته الظروف يعيش يجاهد نفسه، يشعر بلذة الإيمان، نعم. أما اختياريا يذهب من مكان نظيف إلى مكان قذر يقول جاهد نفسي ويصير عندي حلاوة إيمان، هذا غلط، بل كثير منهم ينتكسون. الثياب التي اخوانكم في تسجيلات التقنيه طبعا صور ذوات الارواح بثياب الاطفال والنساء قد وردت الفتوى من اهل العلم الثقات بتحريمها. ومن باب الفائده ورد سؤال قبل ايام عن بعض الاواني التي فيها صور. طبعا الانسان يحتاط ما يشتري اواني فيها صور ولا ملابس فيها صور. ملابس فيها صور اذا ما امكن طمس الوجه تتلف ما تلبس، او تجعل خرق، تجعل اشياء يمسح مساحات تهان. والصحون اذا كان فيها صور يؤكل بها لانها مهانه، لكن لا يتقصد شراءها اصلا، لكن لو وجدت عنده فاكل بها. ذكر الشيخ عبد العزيز في الجواب على السؤال لما سالته عن هذه المساله انها مهانه فيؤكل بها، لكن ما يتقصد اصلا في الشراء. واما الاواني او المعلبات الغذائيه والصناديق التي فيها صور فهذه عمت بها البلوى وطمسها فيه مشقة كبيرة، لو شق عليه طمسها فلا بأس من تركها، لأن مجرد الاستعمال تأخذ العلبة ترميها في الزبالة تهينه الحمد لله. كذلك مثل علب حفاضات الأطفال وأطعمة الأطفال وغيرها فيها صور كثيرة، فهذه مجرد انتهاء منها ترمى. يقول هل الأفضل تركيز الجهد على حفظ القرآن وحضور حلق الذكر؟ التنويع يا جماعة، التنويع، اضرب بسهم في كل مجال تستطيع الوصول إليه. التزمت وعاهدت الله واتبع طريق السلف. وأحلم بالوضوء والدعاء بعد أن أصلي وتوضأ وأصلي وأنام. طيب، الذي يحلم في النوم بأحلام فيها فواحش هل يدل هذا على أنه فاسق؟ الجواب لا، قد يكون من وسائل الشيطان. لذلك أنت أبدا تكفل عن من رأى في منامه أنه يفعل فاحشة، فإنه إذا استيقظ يعمل الإجراءات الآتية: يدخل عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتعوذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، ولا يخبر بها أحدا ولا تضره ولا يدل على فسقه أبدا، هي من الشيطان ويجاهد الشيطان. أما واحد يقول أنا أريد أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن أراه، فأنا أتوضأ، يقول أنا توضأت وصليت وفعلت كذا ومع ذلك ما رأيت، فنقول ما يشترط ولا عدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ما يدل على شك أبدا. بل إنني أذكر أنني سألت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، قلت له: هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ الآن هذا الرجل كم جلس يشتغل في الحديث؟ عشرات السنين، كل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسانيد، قال ما رأيتم، ما يشترط ولا يدل على أن هذا أصلح الناس أو ما أصلح الناس إذا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو ما رأى. قال: أنا شاب أتوب ثم أرجع وأفعل المعصية لكنها ليست كبيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، قم توضأ وصلي ركعتين. هل نستطيع أن نستنبط من هذا الحديث أن العالم عنده علم بالواقع لأنه دل على أرض معينة؟ ما في شك في ذلك. يقول: هذا كان يعمل المعاصي ثم تاب إلى الله وصار يعمل الخيرات من الصلاة والصدقة وصلة الرحم والأمر المعروف، لكن يأتيه في نفسه بعض الأمور السيئة من الحقد على الغير والوسوسة. الشيطان إذا سددت عليه طريق ربما يأتي من طريق آخر. ونبه شيخ الإسلام سمير رحمه الله على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ينتهون عن المحرمات، يعني مثل الفواحش والسرقة وغيرها، لكنهم يتركون واجبات أعلى وأكبر منها، أو أنهم يتوبون الله من الفواحش لكن الحسد والحقد والضغائن واقعين فيها. طب هذا أليس ذنبا؟ إذن ينبغي أن يتاب منهم. ليست التوبة فقط من الزنا والمخدرات، وإنما أيضا من بقايا الأشياء من الهوى والحسد والغش والحقد والغل الموجود في بعض النفوس. شخصين فعلوا معصية، هل يقبلون على قتلهم بعد أن هداهم الله؟ إذا كانت العلاقة ستقوم على تقوى من الله ورضوان نعم، وأما إذا كانت العلاقة ستؤدي إلى الرجوع في المعصية فلا. أصاب العجب والغرور لأمور وهبني الله إياها، حاولت التخلص فكر في من هو أتقى منك وأعلم منك وأكثر موهبة. مهما أوتيت حفظا هناك من العلماء من كان أحفظ منك، ومهما أوتيت ذكاء هناك من الناس من هو أذكى منك. فإذا فكرت في أنك لا تساوي شيئا بالنسبة إلى غيرك من أهل الفضل والعلم، عند ذلك تحتقر نفسك. قارن نفسك بهم، أتبين عجزك وضعفك. ثم هذه نعمة. فكر أيضا في المسؤولية أمام الله. أنت ستسأل عن هذه الطاقات، أليس كذلك؟ فكر أمام الله، فكيف ستقف أمام الله ويسألك عن هذا الذكاء بدل أن تغتر به؟ المسؤولية التي ستسأل عنها يوم القيامة. يقول: نحاول أن نعمل على هداية الناس لكن لا يستجيبون. أقول: إن عملك لا يضيع سدى. لك مأجور عند الله يا أخي، أفرض ما في ولا واحد استجاب لك، أنت مأجور، ما ذهبت المسألة هباء منثورا، أجرك موجود ثابت والحمد لله. أنا أعرف شخصا مذنبا متأكد أن الحل لمشكلتي عندي لكنه لم يأتني، وإنما ذهب إلى أشخاص آخرين لم يستطيعوا حل مشكلتي، هل أتدخل؟ نعم، تدخل بحكمة بطريقة مناسبة. أصابني اكتئاب من التفكير في معاصي الماضي ظنا أن الله لم يقبل توبتي. ذكر ابن رجب رحمه الله النزاع بين أهل العلم في قضية هل إذا الإنسان تاب بشروط التوبة يجزم، يعني بأن الذنب يجزم له بأن الذنب قد محي أم لا. فذكر أقوال أهل العلم، منهم من قال أنه يعني لا يجزم، ومنهم من قال أنه يجزم، ورجح الثاني، ورجح أن الإنسان أقوال أهل العلم وأتى بالأدلة على أن التائب إذا تاب من الذنب بشروطه التوبة فإن الله يمحو ذنبه. هذا الصحيح. تبت عما سلف ما زالت صور الماضي وذكريات عالقة في ذهني، زاحمها بخواطر صالحة وأفكار طيبة، هذا يعينك كثيرا. غرفته قريبة من غرفة التلفاز، وننصحهم لا يستجيبون، ويمارسون التدخين والغيبة وهم معه بقربه في المسكن. يحاول أن يغير المنكر عن طريق صاحب المسؤولية في المكان، فإذا لم يستطع فإنه يعتزلهم بقلبه ولو كان يصل إليه أصوات، هو منشغل بعبادة الله، ويحاول تغيير مكانه إذا استطاع. أفعل الذنب وأتوب، ثم أفعل الذنب وأتوب، ثم أفعل الذنب وأتوب. عليك بتوبة في كل مرة، توبة صحيحة في كل مرة. هل يجوز المرأة أن تلقي تحية السلام على مجموعة من الرجال؟ إذا كانت امرأة شابة وصوتها في فتنة لا تفعل ذلك. هل هناك دعاء معين يقول حين التوبة؟ هناك أدعية كثيرة، منها دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. الحديث هذا السؤال: يعني هذه قضايا الخيانات الزوجية من هذا من أن تذكرون كل في المحاضرة فساد المجتمع يؤدي إلى فساد الأفراد، وهذا الأشياء يجر بعض بعضا، وكثرة الاعتداءات على حرمات الناس عظيمة، وبالذات الجيران. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. فالإنسان إذا علم شيئا من هذا وأيقن التوبة من المرأة يستر عليها ويحتسب الأجر، وإذا لم فيبغي عليه أن يفارقها. لا تدخل عليه ما ليس من أولاده، نسأل الله العفو. كيف يتوب الإنسان من ذنوب كثيرة لسنوات طويلة؟ هل هي توبة واحدة؟ الجواب: توبة مما حصل في الماضي كله زائد أعمال عن أشياء من الكبائر التي يتذكر أنه فعلها في الماضي، واجتهاد في الطاعات. يعني توبة عامة وتوبة لكل كبيرة يتذكرها، والذي ما تذكر يتوب منه توبة عامة ويكفي والحمد لله. أنا صغير أخطأت وسرقت أشياء ورميت حيوانات وقتلت بعضها ويعلم الله أني ندمان. إذا استطعت أن تعيد الحق إلى أهله فأعد الحق إلى أهله، وبقية الذنوب تتوب منها ويكفيك ذلك والحمد لله. هل يجدد التوبة من فعل ذنب قد تاب منه؟ نعم، يؤكد التوبة بتوبة أخرى. إذا كنت في بيت أبي ليس لي بيت خاص، كيف يغير مكان السوء؟ أنت إذا لم تستطع ما عليك، ما يجب عليك التغيير لعدم القدرة على ذلك. أما إذا يسر الله لك في الالتحاق بجامعة فيها سكن أو الاستقلال فتزوج وتستقل ونحو ذلك هذا طيب أحسن. هل طلاق الزوجة والعكس مفروض لتمام التوبة؟ إذا كانت زوجته تزين له المعصية وتأمره بالسوء وأمرها بالتوبة وما رجعت ولا تابت هنا يطلقها. طيب هذه الأسئلة كثيرة والوقت قد تأخر الآن بنا، فأرى أن نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، وموعدنا إن شاء الله في الأربعاء ليس القادم الذي بعده في الدرس الثاني إن شاء الله. وأما بالنسبة لشرح عمدة الأحكام فسيكون موعد الدرس ليس الأحد القادم وإنما الأحد الذي بعده إن شاء الله، يعني يكون 6 ربيع الثاني بحول الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.